من روائع المصحف المجود للقارئ الشيخ محمد محروس طلبة. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خشية الله. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله هو الله الذي لا الشهادة هو يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. مع تحيات صوت الشرقية.